ابكي يا عمري عليا، ذنوبي زادت فيا ونسيت القهار. لسه يا قلبي تقسى، مش خايف ربك تنسى وتضيع الحياة. والعمر عدى وراح والذنب فيه جراح، وذنبي أنا اللي باتي التوبة لابد منها يا ربي، وانت قبلها واحميني من اللي أنا فيه. صوت الأذان بقلبي ناداني للإخلاص، وصحيت من بعد ذنبي بدور على الخلاص. صوت الأذان بقلبي ناداني للإخلاص، وصحيت من بعد ذنبي بدور على الخلاص. صوت الأذان بقلبي ناداني للإخلاص، وصحيت من بعد ذنبي بدور على الخلاص. صوت الأذان بقلبي ناداني للإخلاص. الله أكبر خلى الحب يكبر، صحاني الأذان خلاني أبكي ذنبي، اسمع قلبي لبي يطلب الامان. والعمر عدى وراح والذنب في جراح، وذنبي انا اللي بدي والتوبه لابد منها يا ربي، وانت قبلنا واحميني من اللي انا فيه. فتنت قلبي نور لي الدروب، يا عالم بالقلوب عبدك وعايز يتوب. الدنيا فتنت قلبي نور لي الدروب. حور العين قضينا معكم هذا الوقت، فنرجو من الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. جميع الحقوق محفوظة حصريا لدى الحور العين مسيبة الأيوبي دمشق هاتف 09-555-991-55 مؤسسة الفارس دمشق سوريا هاتف 2761-397 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.